السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ بعد هذه المعاني الكثيرة التي مرت معنا، التوبة، الإخلاص، الصدق، الأمانة، حفظ اللسان، المحاسبة إلى آخره، كيف فعلت هذه المعاني في قلوبكم؟ إنني أريد ألا تمر مجرد حلقات نشاهدها، نراها، نسمعها، نعجب بها ونترك الأمر بعد ذلك، إنما أحب أن تكون دافعة إلى عمل. لذلك أحاول مع فضيلة الشيخ محمد حسان حفظك الله وتشرفنا بحضرتك، أكرمك الله وبارك فيه، آمين يا رب، أن تكون المعاني إيجابية كثيرا جدا، والنهي عن المعاني الأخرى السلبية. من المعاني السلبية التي نريد أن ننهى عنها في حلقة الليلة الظلم، ولا شك أن مقابله العدل. نعم. والله جل جلاله أمر بالعدل، ليس القضاء كما هو مشهور والحكام، وإنما أمر كل المسلمين بالعدل. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إخوتي، أنا أحبكم في الله. هذه الآية الخطيرة الجميلة، كلام ربنا جل جلاله، نحب أن ننظر أيها الإخوة، شيخنا، إلى ميزان العدل في الإسلام. كيف هو؟ الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فالعدل هو الميزان الذي وضعه الله عز وجل لخلقه في الأرض لتستقيم به حياتهم. لتستقيم به حياتهم. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلمات يا أبا علاء تكتب بأغلى من الذهب الخالص، قال: إنما تستقيم أمور الناس في الدنيا بالعدل. بالعدل. ولا تستقيم مع الظلم. فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت. قامت. وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق. سبحان الملك. وإذا لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. سبحان الله العظيم. إذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق. نعم. وإذا لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. نعم. فإن الله تعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. هذا كلام نفيس. نعم. فيجب أن نعلم أن ميزان الحق في الأرض لتقوم به حياة الخلق هو العدل. العدل. وقد ذكرت آية كريمة، وأذكر الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا أيضا من الظلم. نعم. فالعدل ميزان الله في الأرض، والظلم ظلمات يوم القيامة، وربنا جل جلاله حرمه على ذاته، جل جلاله حرمه على خلقه، وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حديث قدسي. نعم. في صحيح مسلم حديث أبي ذر، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. انظر إلى بشاعة الظلم يا أبا علاء الآن، ما أكثر صوره وما أخطرها. والله هات ما عندك. الله يسلمك يا شيخنا وبارك فيك، جزاك الله خيرا. لكن حين أشرت إلى الظلم أحسست بالألم حين ترى مشاعر المظلومين، وعرفت السر في أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، سبحانه وتعالى تخترق السماوات، سبحان الله العظيم. لأن حرقة المظلوم وألم المظلوم يمس شغاف قلبه، فلذلك لو عرف الظالم ما يعانيه المظلوم وما يتألم به المظلوم لأشفق الظالم على المظلوم، والله لأشفق الظالم. ولكن للأسف الشديد إن من أبشع أنواع الظلم أن يغفل الظالم على أن يغفل الظالم عن أن للمظلوم ربا ينصره سبحانه وتعالى، فيكون الظالم قد ظلم نفسه أيضا. نعم. فأضاف إلى الظلم ظلمين آخرين. لذلك إذا قلنا العدل، والعدل الحقيقي الذي الميزان الذي قامت به السماوات والأرض، قامت به السماوات والأرض، والله جل جلاله أنزل كل شيء في هذه الدنيا بميزان، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل حتى مع أنفسنا. فقال، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل نصفه في الشمس ونصفه في الظل، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أن يمشي في نعل واحدة، قال أحفهما جميعا أو انعلهما جميعا، فنهاه عن الظلم حتى في ظلم بعضه، في ظلم شيء من نفسه، من جوارحه، شيء من جوارحه. فلذلك هذا العدل إذا قام في الإنسان وفي بيته، حين نقول إمام عادل ليس شرطا الحاكم الممكن، وإنما إمام في بيته، إمام في مسجده، إمام في ديرته، إمام في، إذا كان عادلا. وشدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقوبة الحاكم الظالم أو الإمام الظالم. أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي، دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل، بشرى لكل الناس، ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم. أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال. ألترا سليم كبسولات طبيعية 100%، ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآن. أي منتج عشبي لابد أن يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة، خاصة في إنقاص الوزن، عشان نوصل لنتائج آمنة 100%. ألترا سليم أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس. إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار. ألترا سليم بيساهم في عودة الثقة للنفس، وبيعالج الاكتئاب والقلق، وبيساهم في علاج التوتر. ألترا سليم مهم جدا للمرأة الحامل. ألترا سليم إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة. هتخسي يعني هتخسي، لأنه ألترا سليم. تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس. ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال. ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا ألترا سليم. مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن. ألترا سليم طبيعي وآمن وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-529-156 011-55-437 أو 25-25-55-44 ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. إمام ملك كذاب. نعم. ملك كذاب. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياك في الدنيا والآخرة وأن يرزقنا العدل وأن نقوم به. آمين. نعم شيخ. أتذكر الآن حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ قول ربه سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن من أخطر الأسباب في زوال الأمم الظلم. أذكر لما انتهت دولة البرامكة بعد سنوات حكم طويلة جدا وسجن خالد بن برمك مع ولده في زنزانة واحدة فبكى ولده وقال يا أبت من الملك والسلطان إلى السجن والقيد في زنزانة واحدة. فقال له الرجل كلمة عاقلة لكن بعد فوات الأوان قال يا بني إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. فلا ينبغي أبدا أن يستهين ظالم قادر على ظلم الخلق وظلم العباد وظلم نفسه لا ينبغي أن يستهين بظلمه للآخرين. تذكر حديثنا أبو علاء في غاية الروعة والله تذكرته الآن. رواه الإمام ابن ماجة ورواه البيهقي وغيرهما بسند حسن من حديث جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم جميعا أنه صلى الله عليه وسلم قال للصحابة حين عادوا من الحبشة ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ نعم. قالوا بينما نحن جلوس يا رسول الله إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل قلة ماء على رأسها فمر بها فتى من فتيانهم فوضع يده في ظهرها بين كتفي ودفعها فوقعت على ركبتيها فانكسرت جرتها فرفعت رأسها إلى السماء ثم نظرت إلى الفتى وقالت له سوف تعلم يا غدر أي ظالم إذا وضع الله كرسيه يوم القيامة واقتص للمظلوم من الظالم سوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا. فقال عليه الصلاة والسلام صدقت ثم قال كلمة تهز القلوب كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. فلا ينبغي أن نستهين بالظلم. إذا دعتك قدرتك على ظلم عباد الله وخلق الله فتذكر قدرة الله تبارك وتعالى عليك وأنت أيها المظلوم صبرا لا تهن إن عين الله لا تنام نم قرير العين واهنأ خاطرا فعدل الله دائم بين الأنام وكما تفضلت يرفعها الله أي دعوة المظلوم فوق الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والله يا شيخنا أنا دايما أقول أن هذه الآثار التي كانت تأتينا عن هلاك الدول الظالمة قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا قد أتتنا هذه السنن في هذه الأيام. قد رأينا عاقبة الظالم. يعني ذكرتني بحادثة خالد بن برمك بهلاك هؤلاء الظالمين الذين أذهبهم الله وأخذهم وذهب بهم هؤلاء الظلمة. قلت كثيرا لعلها دعوة أم حرق قلبها على ولدها لعلها دعوة فقير مسكين كان ينتظر ولده فأخذ في أنصاف الليالي وظلم وأوذي وشوه أو أصابته عاهة، فهذه الدعوات ادخرت حتى أصابت في مقتل. فلذلك حين نحذر من الظلم نقول أن هذا الظالم أنت تنام والمظلوم لا ينام، والله جل جلاله يسمع أنينه وضجيجه، ولكن قد تتأخر العقوبة. قال ابن القيم: ومن لطيف ما يذكر في أمر الظلم أن عقوبته قد تتأخر حتى ينسى سببها. لا إله إلا الله. حتى ينسى، يعني واحد يظلم وينسى ويعيش حياته وخلاص نسي، ويتجي له العقوبة فيقول لا ما أنا حلو هو أنا ماشي كويس في إيه. فيقال: حدود لذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا. لا إله إلا الله. فلذلك إقامة العدل، كيف يكون إقامة العدل؟ وإذا قلنا أننا نريد العدل في بلدنا في دولتنا، نريد العدل، أين العدل؟ نقول أن العدل ابتداء أن يقيم كل منا العدل في ذات نفسه وفي بيته وفيما يليه. جميل. فكيفية إقامة العدل؟ نعم، جزاك الله خيرا. يعني أن يبدأ كل مسلم بنفسه، وإن كنت أعلم ما يدور بقلوب المشاهدين والمشاهدات الآن وبعقولهم، وهم يريدون أن يقولوا، ويبدأ العدل أيضا من ولاة الأمور. لا شك. فلا بد أن يقيم ولي الأمر أيا كان موقعه. نحن ننصحه ونأمره ونقول نعم. أقم العدل فإن هذا أصلح لك ولدولتك. نعم. ولذلك أنا ترى من المناسب يا أبا علاء، إذا ذكر العدل وإذا ذكر إقامة وتحقيق العدل، أن نذكر الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تعجبني هذه الأبيات التي تمدح عمر: يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها، إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى؟ فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها، كذاك أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها، بعد أخلاق الصديقة أيضا بعد سيدنا رسول الله. رضي الله، رضي الله. وأختم بحديث النبي: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. إياكم أيها الرعاة من الظلم أن تخونوا الرعية. نعم. إياكم أيها الرعاة أن تظلموا ولو ذرة، فإن مثاقيل الزر تجتمع حتى تكون نهرا يغرق الظالم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.